لنا وتقبل صلاتنا وأعمالنا الصالحة وتجاوز عن سيئاتنا واغفر لنا ذلتنا واجبر كسرنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اشرح صدورنا يا رب العالمين، اللهم اشرح صدورنا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا، اللهم خذ بأيدينا إلى طريق الاستقامة. اللهم ردنا إليك ردا حميدا. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك واشغل جوارحنا بطاعتك واملأ يا رب العالمين أعيننا برؤية كتابك الكريم والنظر في كتابك الكريم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. نسألك الجنة ونعيمها واستبراقها، ونعوذ بك من النار وسلاسله وأقلاله. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم ارضنا بقضائك يا رب العالمين، اللهم ارضنا بقضائك يا أكرم الأكرمين، اللهم ارضنا بقضائك يا رحمن الدنيا ورحيمها. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتجمع بها شملنا وتبعد بها فرقتنا. اللهم رحمة من عندك تشرح بها صدورنا وتبيض بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وتدلنا بها على الطير على طريق الخير يا رب العالمين. ثم أما بعد يا أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتقت إليكم كثيرا واشتقت إلى الحديث معكم واشتقت إلى ترداد كلام ربي سبحانه وتعالى، فأسأل الله عز وجل أن يعطينا ولا يحرمنا، وأن يكرمنا ولا يهنا، وأن يؤثرنا ولا يؤثر علينا يا رب العالمين. موضوع اليوم نحتاجه جميعا، نحتاج إلى شرح الصدور، نحتاج إلى البحث عن السعادة في أيام أو في أوقات تمر بنا عصيبة أو تمر بنا حياة نقول سبحان رب العرش العظيم، كما ذكر ربي في كتابه الكريم لقد خلقنا الإنسان في كبد. خلق ربي سبحانه وتعالى الإنسان في هذه الحياة وهي له من الأسباب والمسببات ما يضمن له صلاح حياته القلبية والبدنية إن هو أحسن استغلالها وروض نفسه عليها. فيا أحبتي، الإنسان في هذه الدنيا هو في مجاهدة دائمة مع أحوال الدنيا كما قال ربي سبحانه وتعالى في الآية السابقة، فهو في مكابرة لنفسه ومكابرة لنزغات الشيطان ومكابرة لمصاعب الحياة ومشاق الحياة وأهوال الحياة. يغلب تارة ويغلب تارة، يفرح تارة أو يفرح وقتا ويحزن آخر، يضحك لحظة ويبكي لحظات، وهكذا الدنيا. فالحياة يا أحبتي لا تصفو لأحد من أقدارها أبدا كما أعلمنا ربي في كتابه الكريم، ولكن يختلف الناس في خوضها وفي معتكر هذه الحياة، يختلف الناس في تحملها، يتعثر فيها أقوام فيستبطئون ويبادر آخرون إلى جهاد النفس فيعانون. ونقول سبحان رب العرش العظيم أن من أقدار الحياة أو من قدر الحياة أو من بلاء هذه الدار الدنيا أن هذا البلاء ينتاب كثيرا من الناس إن لم يكن يعم جميع الناس، بل لو قيل لا يسلم من هذا الحزن أو البلاء أحدا لصدقنا في هذا القول، ولكن الناس فيها إما مستقل وإما مستكثر. نقول إن ضيق الصدر وضياع السعادة وما ينتاب المسلم من القلق والأرق أحيانا مسألة يمر بها كل واحد منا، تطول مدتها عند المدة عند أحدنا وتقصر عند الآخرين. فترى إحدانا إذا أصابته تلك الحالة من الكدر ومن الحزن كان كئيبا كثيرا، تتغير أحواله وتتنكر له نفسه، قد يعافى الطعام وقد يعافى الشراب، بكاء حزين في وحشة. قد تغلب أحدهما نفسه فأشكو أمره إلى كل من يجالسه دون أن يجاهد نفسه طرفة عين. نحتاج إلى المجاهدة ونحتاج إلى استرداد سعادتنا. وسنعرف وسنتعلم الآن وسنتذكر، أعلم أننا نعلم جميعا سبل السعادة ومفاتيح السعادة ومفاتيح النجاة، لكن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يذكرنا ويقول في كتابه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن، فالذكرى لا تنفع إلا مؤمن يا أحبتي. فنتذكر، ولذلك نقول سبحان رب العرش العظيم. يجد الإنسان تغلق أمامه أبواب، الأبواب الكثيرة، حتى يجد نفسه في يأس وفي قنوط وفي ضيق، ويتنفس حتى لا يجد أنه يتنفس إلا من خرم الإبرة، أو كما يقال، حتى من ازدادت عليه الحالة توغل الشيطان وانقاد لتلبيس إبليس اللعين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا انشراح الصدور وسعادة القلوب، وأن يلمسنا أو يجعلنا نتلمس أسباب السعادة، ويجعلنا نعلم أن للهم أسبابا حسية ومعنوية، ويجعلنا نبحث عن أسباب السعادة، وهو أمر عظيم. ونقول يا أحبتي أن ضيق الصدر تجعل الإنسان أحيانا حديثا لهواجسه والوساوس، فيبقى أسيرا لكيد الشيطان، مرتهنا بتلبيس إبليس، فيضعف مجاهدته. فأسأل الله أن يرزقني وإياكم شراحا للصدور. فهيا بنا نتعلم كيف تكون السعادة، أو ما هي مفاتيح السعادة، أو ما هي الأسباب التي تعيد إلينا، تبعد عنا أحزاننا وتعيد إلينا سعادتنا، حتى نستعيد القرب من الله سبحانه وتعالى، ويستعيد كل واحد منا الطاعة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول السعادة والنجاح هي غاية منشودة، بل وهي جنة الدنيا نسعى إليها جميعا. من منا لا يسعى إلى السعادة؟ كل من في هذه الدار الدنيا يسعى إلى السعادة. ولكن انظروا يا أحبتي، المؤمن يسعى بإيمانه الحقيقي إلى السعادة المنشودة، وهذا هو الحق المبين. وكذلك الكافر والعاصي والظالم يظن أنه بكفره أو بظلمه أو بغير ذلك ينشد السعادة، وليست هذه السعادة. السارق يسرق ويظن أن في سرقته أنه ينشد السعادة، فيجمع السرقات، لكن هل يستوون؟ صاحب الشهوات يظن أنه بشهوته ينشد السعادة في شهواته، لكن هيهات أن يكون كذلك، فهذه الشهوات تبعده عن رب البرية. وجامع المال الذي يقضي أوقاته وأعماره وأنفاسه في جمع المال، يظن أنه في جمعه للمال ينشد السعادة، في حبه للمال ينشد السعادة، ويظن أن هذا المال هو حقا زينة الحياة الدنيا، لكن الباقيات الصالحات خير. ولا ننسى ذلك. صاحب السلطان وصاحب المناصب وصاحب كذا وكذا يظن أنه ينشد السعادة، وكأن هذه السعادة تدوم له كما لم تدم لغيره. هذه السعادة يا أحبائي لا تدم لأحد، لأنها سعادة مؤقتة. وكذلك صاحب الأصفار، من يحب الأصفار وكذا وكذا، متنقل من بلد إلى بلد، يقول أنشد السعادة في أصفاري، وهو في حقيقة الأمر أقول سعادة، هذه سعادة لا تدوم. لكننا نبحث جميعا عن إعارة السعادة لقلوبنا. اللهم اشرح صدري وصدركم لطاعته يا رب العالمين. ولكن نقول سبحان الله يا أحبتي، أي من هؤلاء وصل إلى حقيقة السعادة؟ أي من هؤلاء وصل إلى حقيقة السعادة؟ وما هي علامات السعادة الحقيقية في حياة كل منا؟ من صاحب السعادة الحقيقية التي تدوم إلى الأبد؟ وما هي حقيقة السعادة؟ نقول سبحان الله، هناك طائفة واحدة من كل الطوائف التي ذكرتها هي التي تنشد السعادة الحقيقية، هم الذين أصابوا كبد الحقيقة ولب الحقيقة، وعرفوا أن الطريق الوحيد للسعادة هو الطريق الذي سلكوه، وأن الطريق الشقاوة هو البعد عن الله عز وجل فاجتنبوه. رأوا أن الحياة الدنيا بالنسبة لحياة الآخرة كقطرة بحر، وعلموا قول ربي سبحانه وتعالى: يا أحبتي فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولذلك وجدوا أن الدنيا دي بالنسبة للآخرة كقطرة في بحر، بل قطرة في بحار كثيرة. وعلموا أن السعادة الحقيقية هي السعادة بالله، لا سعادة إلا بالله عز وجل، لا سعادة إلا بالانغماس للعبد في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا بعد العبد عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن الطاعات المحببة إلى نفسه ظهرت عليه إمارات الشقاوة، ونسأل الله لنا العفو والعافية. السعادة الحقيقية كما ذكرت لكم هي السعادة بالله سبحانه وتعالى، السعادة بطاعته، الفوز برضوانه، اللهم ارزقني وإياكم الفوز برضوانه، والنجاة من عذابه، اللهم ارزقني وإياكم النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك هي سعادة المؤمنون بالله حقا، امتلأت قلوبهم بمحبته، وسجدت جوارحهم لطاعته، واستقامت على الطريقة أرواحهم، فرأوا أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا ظل زائل، هي ظل زائل، فاجتهدوا. أهل السعادة يا أحبتي هم أهل البصائر والعقول، هم الطائعون لله المخلصون لله سبحانه وتعالى، هم العابدون، هم الراكعون، هم الساجدون، هم الصائمون، هم الذاكرون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، هم الذين استوت عندهم الذهب والتراب، لا فرق، لا فرق، لأنهم على يقين شديد أن الآخرة خير وأبقى، حقا لأن الآخرة خير وأبقى. ولذلك أهل السعادة هؤلاء، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذه السعادة الحقيقية، صفت قلوبهم فكانوا لله وبالله، عاشوا لله، وملئت قلوبهم بمحبة الله سبحانه وتعالى، فذاقوا طعم السعادة، رأوا السعادة في اتباع أمره وفي اجتناب نهيه وفي الوقوف بين يدي مولاهم بمناجاته، وجدوا السعادة في التضرع إليه والتذلل إليه وإنزال الحاجات به والانتراح وإطراح النفس بين يديه ومطالعة آياته في كونه. ولذلك قرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى، ورأوا أن الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قرأوا القرآن وتدبروا أحكامه وتدبروا آياته وتدبروا كلام رب العالمين، ولذلك كانوا من أرض الناس بقضاء الله سبحانه وتعالى، فهموا ووعوا تماما الرضا بعد القضاء، وعلموا أن في ذلك مواطن السعادة، أن يكون العبد راضيا بعد القضاء. من أعظم مواطن السعادة أن يكون العبد فاهما واعيا، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، اللهم ارزقنا الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت يا رب العالمين. قد يكون الواحد منهم فقيرا أو وحيدا، أو لا يملك عصبة، أو لا يملك جاها، أو لا يملك مالا، أو لا يملك ولدا، أو لا يملك أي شيء من عناصر القوة، لكنه سعيد حق السعادة، وكأنه ملك الدنيا وما عليها، لأنه وعى تماما قول ربي سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك كان على يقين شديد أن السعادة لا تكون إلا في تقوى الله سبحانه وتعالى، لا في جمع الدنيا ولا في المنصب ولا في جمع المال ولا في أن يلهث وراء خلف الدنيا. ولذلك وعى تماما أن السعادة تكون في تقوى الله سبحانه وتعالى، عرف أن السعادة في الخوف من الجليل، علم أن السعادة بالعمل بالتنزيل، علم أن السعادة بالرضا بالقليل، علم أن السعادة في الاستعداد ليوم الرحيل فأعد ليوم الرحيل. ولذلك كما قال الشاعر، وكان على يقين بأن السعادة في اليقين، كما قال الشاعر ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، ولكن التقي هو السعيد. نقول يا أحبتي ونتعوذ كما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، اللهم اصرف عنا الهم والحزن، اللهم اصرف عن قلوبنا الهم والحزن، اللهم اصرف عن قلوبنا الهم والحزن كما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بالله من الهم والحزن الذي يمتب قلوبنا. فما هو عنوان السعادة إذن؟ إيه هو عنوان السعادة؟ ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أن عنوان السعادة يا أحبتي في أمور أوضح ثلاثة أمور. عنوان سعادة العبد في ثلاثة أمور مجملة، أجملهم في ثلاثة أمور. ما هي الأمور التي تكون عنوان سعادة العبد؟ الأمر الأول إذا أنعم عليه شكر، إذا أنعم الله عليه شكر، إذا أنعم ربي سبحانه وتعالى عليه شكر. هل تستطيع يا حبيبتي فلا أن تعدي النعم حولك؟ في نفسك وفي مالك وفي ولدك وفي أهلك وحتى في صحبتك. هل تستطيع أن تحصي نعم الله سبحانه وتعالى عليك؟ إذا انشغل العبد في هذه الدار الدنيا بشكر النعم لم يتسع الوقت للشكر، ولن يتسع الوقت للشكر، والله الذي لا إله إلا هو لن تتسع أوقاتنا لشكر ربي على النعم التي أفاض الله سبحانه وتعالى بها علينا. لكننا نسينا النعم، فنسينا شكر النعم. ما أكثر نعم ربي سبحانه وتعالى علينا؟ الحمد لله حمدا كثيرا، لأنكم أحبتي وإن تعدوا نعمة الله إيه؟ لن نحصيها، لن نحصيها أبدا، لن نستطيع أن نحصيها لأنها لا تعد. فهل نستطيع أن نعد النعمة التي تتزايد في كل يوم؟ هل نستطيع أن نشكر ربي على النعمة التي تتزايد في كل يوم؟ أم نشكر ربي على النعمة التي لم نوفي حق شكرها؟ أم نشكر ربي على أنه أعاننا أن نشكر؟ أم نشكر ربي سبحانه وتعالى أن سلمنا من أمور كثيرة لم يسلم منها غيرنا كثيرون؟ اللهم لك الحمد. ضعفت الألسن عن الحمد لله سبحانه وتعالى، حتى إذا ذكرنا الحمد ذكرنا بالألسنة ولم تذكر القلوب بقوة كلمة الحمد لله. قلوها بقوة، قولوا الحمد لله بقوة وسرد النعم، ولن نستطيع أن نسرد نعم الله سبحانه وتعالى علينا إذا أنعم علينا أو إذا أنعم عليه. كما يقول ابن القيم سبيل السعادة أن الإنسان منشغل بالشكر، منشغل بشكر النعم التي لا تعد ولا تحصى، منشغل بشكر النعم التي لا تعد ولا تحصى. إذا أنعم عليه شكر. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو حاضر أو غائب أو صغير أو كبير. لك الحمد يا ربي بالإسلام، وكفى بها نعمة، وكفى بها نعمة، وكفى بها نعمة. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالمال والأهل والولد، كبدت عدونا وأمنت روعنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا طيبا. إذا أنعم عليك، إذا أنعم على العبد، كما قال ابن القيم عنوان السعادة ثلاثة أمور. أما الأول إذا أنعم عليه شكر، وأما الثاني إذا ابتلي صبر. وما أكثر البلاء. لا نظن يا أحبتي أن البلاء ينتهي، لا نظن أبدا في هذه الدار الدنيا أن البلاء ينتهي، لا يمكن أن ينتهي البلاء، لأنها سميت دار امتحان، دار محن، دار كدر، دار كرب، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وكما بشرك ربي سبحانه وتعالى أيتها الصابرة من فوق عرشه، وبشر الصابرين. أتصبرون؟ أتصبرون؟ أتصبرون يا أحبتي؟ وبشر الصابرين. الذي بشرك بهذه البشرى هو رب البرية، رب العالمين، الذي أنزل البلاء، وهو وحده النافع الدار، وهو وحده الذي يرفع البلاء. أتصبرون؟ أم نجزع؟ أم يقل الشكر؟ أم يقل الصبر؟ أم تغلب الجزع؟ أم يغلب الجزع على قلوب المبتلين؟ أسأل ربي سبحانه وتعالى عند النعماء أن نكون من الشاكرين، وعند البلاء أن نكون من الصابرين. وأما الثالث كما يقول النقطة الثالثة كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، إذا أذنب استغفر. وما أكثر ذنوبنا، إن لم يكن ذنبا نراه فكفى بتقصيرنا في حق طاعة الله سبحانه وتعالى، وكفى بذلك ذنبا. استغفر الله العظيم من رب الرحيم، استغفر الله العظيم من رب غفور. يعلم أن العبد أنه مهما أذنب ثم عاد إلى رب فرب كريم، ثم عاد إلى ربي تائبا أوابا منيبا يجد باب التوبة مفتوح حتى يغرر. فاستغفروا أحبتي ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، الرزق بيده والفضل بيده والرحمة بيده والمغفرة هو الغفار يا أحبائي، هو التواب الرحيم. لذلك نقول هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه. فنحن بين نعمة تنزل علينا وبلاء نمتحن به وذنب نقع فيه، فنحن بين إما شكر وإما صبر وإما توبة. ولذلك نقول سبحان رب العرش العظيم، كل نعمة تنزل علينا من السماء تحتاج منا بالشكرها حتى تزيد هذه النعم، لأنه بالشكر تدوم النعم. دوام النعم يا أحبتي مقرون بالشكر. وإما ذنب يصعد بأعمالنا، ذنب يصعد منا إلى السماء يحتاج إلى توبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإما بلاء يحتاج فيه العبد إلى الصبر وإلى الجلد وإلى التحمل وإلى عدم الوهن وإلى عدم التراخي وإلى عدم سبحان الله استسلام للشيطان حتى يرفع ربي سبحانه وتعالى البلاء. ولذلك أمرنا ربي سبحانه وتعالى فقال في كتابه الكريم اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، ربط كل هذه الكلمات بعضها ببعض. اصبروا، مش قادرة تصبري، صبري ورابطوا واتقوا الله، وربط الفلاح بكل ذلك. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من المفلحين بهذا الصبر حين البلاء. لذلك نقول يا أحبتي في أول نقطة عندما نتكلم عن عنوان السعادة كما وصفها ابن القيم رحمة الله عليه، الشكر على النعماء. الشكر على النعماء، كيف يكون الشكر على النعماء؟ كيف يكون الشكر على النعماء؟ كم من نعمة من الله من بها الله علينا فقل الشكر لكن لم يحرمنا، كم من نعمة في حياتك من الله بها عليك فقل شكرك لها، ومع أنه قل شكرنا لهذه النعم لم يحرمنا من باقي النعم عز وجل. ولذلك نقول سبحان ربي، نعم من الله سبحانه وتعالى تترادف علينا قيد النعم الشكر. والشكر مبني كما قيل على أركان محددة معينة، الاعتراف بها باطنا، التحدث بها ظاهرا، تصرفها في مرضات ربي سبحانه وتعالى وليها ومزديها ومعطيها وواهبها الرزاق ذو القوة المتين، بل والاعتراف بأن هذه النعمة من المنعم فصرف هذه النعمة فيما يرضاه المنعم، وصرف هذه النعمة فيما يرضاه المنعم سبحانه وتعالى. فلا يكون صرف وقتك وهي نعمة إلا في مرضاته، ولا يكون صرف عقلك إلا في التفكير فيما يرضيه، ولا يكون صرف كلامك وهو من نعم الله سبحانه وتعالى عليك إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وكل نعمة انظري النعم فيك، كل نعمة من هذه النعم، وانظري كيف تصرف هذه النعمة في مرضات صاحبها وبليها والمنعم ربي سبحانه وتعالى. وأما الشكر، وأما النقطة الثانية كما يقول ابن القيم في عجالة شديدة الصبر على البلاء. نقول محن يا أحبتي، محن تمر بنا وهي من الله، امتحان، محنة امتحان من الله سبحانه وتعالى يبتلي ربي به العبد، يفرض فيها علينا الصبر. ولذلك قال اصبروا والتسلي، يعني إن لم نصبر ونتصبر ولا نجزع. والصبر معناه، أذكركم وأذكر نفسي قبل أن أذكركم، والصبر معناه هو حبس النفس عن التسخط بالمقدور. لو وجدت نفسك قاعدة كده تعددي وتتسخطي وفي ضجر وفي ضيق وفي هم وفي حزن وانت تدور حياتك حول ذلك، عرفي أن ذلك ليس لا يكون الصبر أبدا، لا يكون الصبر أبدا. حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطن وشق الثياب وغير ذلك من الأمور التي تعني أنها تسخط. ولذلك قيل مدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، إن قام يقوم عليها الصبر، فإن قام بها العبد كما ينبغي حبس نفسه عن التسخط، وحبس لسانه عن الشكوى، وحبس جوارحه عن معصية الله سبحانه وتعالى، لا محالة تقلب هذه المحنة إلى منحة، وتتحول البلية إلى عطية، لأن الذي يمتحن هو الله عز وجل، والذي يختبر هو الله عز وجل، والذي يبتلينا هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يصبح يا أحبائي المكروه محبوب، فاصبروا وصابروا ورابطوا. يصبح المكروه محبوبا في المحنة، يخرج منها العبد وتتحول المحنة إلى منحة. من رحم الظلام يخرج النور، مع العسر لا بد أن يكون اليسر، كما قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فاستبشروا فاستبشروا. ولذلك نقول، وأما الثالثة في أسباب السعادة كما قول ابن القيم، نعمة فتح باب التوبة، نعمة فتح باب التوبة. اللهم اجعلنا من التوابين يا رب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. الاستغفار باب، باب متسع، يستطيع العبد في كل لحظة مهما بلغ الذنوب أن يستغفر مولاه، يستغفر ربه مهما أخطأ ومهما أذنب. لأن عباد ربي سبحانه وتعالى الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يذكرهم ربي سبحانه وتعالى ألا يقنطوا من رحمته أبدا مهما بلغت الذنوب. ولكن يكون ذلك قبل موت العبد، وقبل أن يصل نصل إلى لحظة الغرغرة، وهي بلغها الحلقوم. فنسأل ربي سبحانه وتعالى لي ولكم توبة نصوح، والتوبة تكون عمل، والتوبة تكون عمل، والتوبة تكون إقبال على الله سبحانه وتعالى. والتوبة لا تكون استغفارا باللسان فقط، استغفر الله العظيم، لا، تبديل الحال، أن تري حالك أفضل بكثير مما كنت عليه، أن تجدي نفسك تعملي بطاعة الله، أن تجدي نفسك في زيادة دائمة، أن تجدي نفسك في ترقي في العمل إلى الله سبحانه وتعالى، أن تجدي نفسك بعيدة عن الخزلان، أن تجدي نفسك بعيدة عن الوهن، أن تجدي نفسك بعيدة عن كل مداخل الشيطان. ولذلك نتذكر قال ربي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، قال ربي فيهم إيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون ممن استمع القول فاتبع أحسنه، وكان ممن أكثر الاستغفار، فلا ندري بكثرة الاستغفار في كل يوم وفي كل ليلة أن يكون باب التوبة مفتوح يا أحبائي، فترفع صحيفة أعمالنا وقد محيت منها كل السيئات، وقد محيت منها كل السيئات. أقول من أسباب ومن أعظم أسباب السعادة أن تكوني في حياتك إيجابية عاملة فعالة، لك قدر، لك قيمة. السعيد أو الشخص السعيد هو الذي لا يتقاعس مع البلاء، لا، يعمل ويزيد. الشخص السعيد هو الذي يتفاعل مع الحياة، فلا يجلس ينتظر السعادة حتى تدق بابه، لن تأتيه إلا إذا عمل، فيشتكي من فقدان السعادة، بل ويتذمر من أنه لا يجد سعادة، بل ويجد في قلبه دائما حزن وكآبة وضيق. فلا بد أن نعلم تماما أن السعادة لا تترك الباب إلا إذا سعى العبد إليها، فهو ينتظر السعادة أن تدق بابه، فيشتكي من فقدان السعادة، بل ويبحث ويقرأ فيها، ولا بد عليه أن يبحث كيف تأتي السعادة، ويسمع كيف تأتي السعادة الحقيقية، أقول السعادة الحقيقية أحبتي. فيطلب العلم ولا يركن إلى السماء، ولا يركن إلا إلى إلى إلى إلى ما يضره، ولا يركن إلى سماع ما يضره، فيقرأ ويعمل ويستديد ويتفاعل ويطبق ما يسمعه، فهو يصيب ويخطئ، وكلنا نصيب ونخطئ، لكن حتما سيصل إلى ما يريد إذا عرف الطريق الحقيقي للسعادة. فالسعيد دائما يا أحبتي يفكر دائما بطريقة إيجابية، فهو يسأل الله عز وجل أن يكون دائما في زيادة، لا في نقصان، لا في نقصان. طريقة إيجابية ربحة، دائما يجد نفسه في زيادة لنفسه وفي غيره، دائما التغيير، دائما التنمية، دائما الزيادة، مفتاحا للخير، مغلاقا للشر، يسعى لإصلاح نفسه وإصلاح غيره، يسعى لإسعاد نفسه وإسعاد غيره. ولذلك لما تيجي تنظري إلى بعض العلماء لما وضع معادلة للسعادة الحقيقية، حط كده نقاط، بعض النقاط، وقال من ضمن مفاتيح السعادة، قال الصحة، قال الصحة، فعلا الإنسان بيتمنى الصحة للطاعة. ولذلك نقول الصحة، ومن ضمن أسباب الصحة كما يقول العلماء الصيام، يبقى هنا نقول أن الصيام سعادة والصيام صحة، وهذا جانب من معادلة السعادة كما ذكرها بعض العلماء. نقول حتى نور الوجه لما تيجي تنظري في وجه، في وجه انسانك بتلاقي وجهه نور تجديه سعيد، اللي وجهه مستنير ده تجديه سعيد. حتى نور الوجه نقول وفي نور الوجه سعادة، تتأتى هذه السعادة من قيام الليل. وفي نور الوجه سعادة، تتأتى هذه السعادة أو تأتي من قيام الليل. ما بالي أصحاب قيام الليل أكثر الناس ضضاء وجوههم وضاء، لما قاموا الناس نيام أطفى الله عليهم من نوره، بس عملوا بما قاموا له، ولكنهم أدركوا ما قام من قاموا له وعملوا بما قاموا له. الاسترخاء، السكينة وسيلة من وسائل السعادة، ولن نجدها إلا في ترتيل القرآن. ولن نجد الاسترخاء والسكينة أبدا مثل ما يجد العبد في انشغاله بترتيل القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا وتثبيتا. وإذا جرب العبد ذلك لن يجد السكينة أبدا، لن تجد السكينة في بعدك عن كتاب الله عز وجل، لن تجد في بعدك عن كتاب الله عز وجل إلا الشقاوة. أما السكينة الحقيقية أو بيسميه أو يسموه العلماء الاسترخاء، يعني السكينة لن تجديها إلا إذا وضعت نصب عينيك كتاب الله سبحانه وتعالى، ونظرت وملأت أعينك بكلمات الله سبحانه وتعالى، وانشرح صدرك لآيات الله سبحانه وتعالى، وانشغل عقلك بالقرآن الكريم. هذه الوسيلة الصحيحة لمن أراد أن يبحث عن السعادة. لن نجد السعادة في عقاقير، ولن نجد السعادة في كلام، ولن نجد السعادة في غير نقاط سأسردها لكم، وسأقول بعض هذه النقاط، ومن ضمن هذه النقاط النقاط التي أتحدث فيها أو يذكرها بعض العلماء. السعادة يا أحبائي في راحتك بالصلاة، مناجاتك، وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى. أرحنا يا بلال بالصلاة، هذا هدي رسولك صلى الله عليه وسلم. السعادة مش ان انت تقعدي تكتري يعني احزانك وضيقك وحزنك، او تكلمي واحدة تعينك على تذكرك لهذه الاحزان، لا، انك تفزعي للصلاة، ان تناجي ربك. رحنا يا بلال بالصلاة، هذا هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. راحتك في الصلاة، في المناجاة، في اصطفاف الاقدم، في استقبال القبلة، في وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الفرج، السعادة في الفرج، وما أكثر استبطأنا للفرج، وما أكثر انتظرنا للفرج. اللهم اجعله فرجا قريبا وخيرا عاجلا يا رب العالمين. اللهم فرج هموم المهمومين، وارفع الكرب على المكروبين، وارض عنا يا رب العالمين. الفرج يا أحبائي، والفرج لا يأتي إلا مع كثرة الاستغفار. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. سبيل للرزق للولد وبالمطر وبالسعة وبالجنة أن يكثر العبد الاستغفار، فيكثر الاستغفار فيرفع ربي سبحانه وتعالى. ربما يكون ما نزل منا من بلاء بسبب ما أصابته أيدينا، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. ولذلك نقول الفرج بكثرة الاستغفار، أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار. زوال الهم بديهي ان من معادلة السعادة الحقيقية ان يزول الهم. اللهم ازل عني وعنكم هموم الدنيا وكربها، واعظم منها هموم الاخرة. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل يا رب العالمين. زوال الهم يا احبائي بالدعاء، ادعوا ربكم ان يزل عنا الهم، وان يزل عنا الحزن، وان يبدل احزاننا افراح، وان يبدل ليالينا المظلمة نورا وضياء، وأن يبدل الظلمة نورا يا رب العالمين. زوال نقول سبحان الله، زوال الشدة نقول سبحان الله يا أحبائي. من أعظم الكلمات التي نتعلمها لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة من تحت العرش. أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأننا حقا كل منا لا حول ولا قوة له، لا حول ولا قوة للقوي ولا للضعيف ولا للظالم ولا للمظلوم. فلا حول ولا قوة لأحد إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. اللهم أكثر منها، فاللهم إنا نستعين بك ونستهديك ونستغفرك. نقول سبحان الله يا أحبائي من أعظم أسباب السعادة البركة في حياتنا. اللهم ارزقني وإياكم البركة، البركة في ساعات أوقاتك، البركة في ساعات عمرك، البركة في دينك، البركة في ولدك، البركة في زوجك، البركة في بيتك، البركة في خادمك، البركة في كل ما يحيط حولك. سل الله البركة. ومن ضمن أسباب أو موجبات البركة كثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فأذكركم، فأذكر نفسي قبل أن أذكركم، أكثر من الصلاة على رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقول سبحان الله يا أحبائي، ما زلنا نقول، طب ماذا علينا؟ يقول بعض العلماء: يا من أراد السعادة ماذا عليك فعله؟ يا من أراد السعادة عليك أشياء أن تفعلها، كما قال بعض أهل العلم. نقول: أختي في الله وابنتي وحبيبتي، فكري بإيجابية، فعليك بإزالة المشاعر غير المرغوب فيها في حياتك، وكوني على حذر أن إبليس اللعين ليحزن الذين آمنوا. فالذي يحزنك دائما هو إبليس، فتذكري: ليحزن الذين آمنوا. ولا تنسي أو ولا ننسى قول ربي: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنا مؤمنين فلا نحزن ولا نضعف ولا نستكين، ونتقوى بالله سبحانه وتعالى، ونتقرب من الله سبحانه وتعالى، وتشغل أوقاتنا وأعمارنا وأنفسنا بطاعة الله سبحانه وتعالى التي هدرت كثيرا في غير ذلك. ولذلك يساعد على ذلك، يقول بعض أهل العلم: كوني هادئة باستمرار واستمدي من ذلك. يعني كيف يكون ذلك الأمر؟ الواحد يكون هادئ باستمرار؟ لا، استحالة أن الإنسان يكون كذلك. لكن استمدي هذا الأمر من النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتذكري في أحزانك أن كل شيء بقدر، تذكري في أحزانك أن كل شيء بقدر، وأن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. كوني ذكري نفسك دائما بذلك، ولا تسمحي لأحد بإغضابك، وتذكري عند الغضب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ولا تسعي للانتقام، ولا تكوني ممن يتشفى، لأن هذه صفة ذميمة لا تكون في مؤمن. فالمؤمن لا يسعى للتشفي ولا يسعى إلى الانتقام، خلقه لا يكون ذلك أبدا، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. اسعي للفضيلة وسعي لحسن الخلق، وتعلمي كيف يكون حسن الخلق. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ولنا فيه أسوة حسنة: حسن الخلق. لما السيدة عائشة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليهود كانوا يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا محمد، فقالت السيدة عائشة: ما قالت فيهم؟ فماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في أشد الأوقات مع أعدائنا يكون الإنسان على حسن خلقه. ده خلق المسلم يا أحبائي، وده سلوك المسلم يا بناتي الحبيبات، ده سلوك المسلم، أن نسعى للفضيلة وأن نسعى لحسن الخلق، وأن نسعى لحفظ اللسان، وأن نضبط كلمتنا، وأن لا يكثر كلامنا، وأن لا يكثر كلامنا، وأن لا نغضب. نعم، الغضب يكون في الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يذهبنا هذا الغضب إلى البعد عن الله سبحانه وتعالى. ركزي على الإيجابيات. من دواعي، يقول بعض أهل العلم أن من دواعي أسباب السعادة، يعني أن الإنسان ينظر لمن حوله. دائما الإنسان لما يكون مبتلى بحالة الإحباط والحزن والكرب لا ينظر لمن حوله إلا في عيوبهم فقط، ولا ينظر لإيجابياتهم، مع أن لو فقد أحد منهم يحول ذلك الأمر إلى أمر شديد. لكن لو نظر كل إنسان، لو نظر كل واحدة فينا إلى إيجابيات من حولنا، لو نظرنا لإيجابيات فقط في الأشخاص المحيطين بنا، لو لم ننظر إلى أخطائهم ونظرنا إلى إيجابياتهم، لكانت الحياة سعيدة، لطابت لنا الحياة. ولذلك هذه من ضمن دواعي السعادة. انظري إلى إيجابيات من حولك ولا تنظري إلى سلبياتهم، انظري إلى مزايا من حولك ولا تنظري إلى عيوبهم، تسلحي بروح التسامح. دايما الإنسان متسامح يا أحبائي، أكثر الناس سعادة وأكثر الناس والمتفائل، لأنه نحن أمة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس حياتهم تشاؤم، يتشاؤم كثيرا، يتشائموا بأصوات، يتشائموا بأرقام، يتشائموا بأشخاص، يتشائموا بأشياء كثيرة. أما المؤمن الحق التقي نحن نتفائل ولا نتشائم، في كل يوم يمر علينا ندعو الله بالخير ونأمل أن يرزقنا رب الخير، لأننا أمة نتفائل ولا نرى التشاؤم أبدا. هذه هي الإيجابيات في الأشخاص. ولذلك تسلحي بروح التسامح، تعفو عن من ظلمك، أعطي من حرمك، تفائلي تنالي الخير. فكري في المشاكل اللي هي التي حولك أنها فرص لإظهار براعتك في معالجة الأمور، إظهار صبرك وعدم إظهار وهنك، إظهار صبرك إيجاد حلول لها. ابتسمي للحياة مهما ضاقت بك السبل، فالحياة ما هي إلا عمر قصير، عمر تقضي في لحظات قصيرة، فلا تمضي هذه اللحظات في الأحزان. إذا بقيت في كل يوم من أيامك في الأحزان فمتى تبقي في الأفراح؟ افرحي بطاعة الله، افرحي بالقرب من الله سبحانه وتعالى. عمرك الذي تمضيه في طاعة الله سبحانه وتعالى مهما ضاقت بك الدنيا، لا تنسي أن لك رب رحيم غفور عفو كريم لطيف يلطف بك فيما جرت به المقادير، فلا تنسي أبدا ذلك الأمر. ولذلك ادعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما بك، فهو وحده القادر على ذلك، وأن يذهب غمك، فلا يذهب غممنا ولا همومنا ولا أحزننا إلا القادر المالك مالك الملك رب السماوات والأرض. فاللهم ارفع بكل ما فرفع الحزن عن كل محزون يا رب العالمين، عن كل حزين يا رب العالمين. نقول يا أحبتي، من أسباب، يقول بعض أهل العلم، من أعظم أسباب السعادة أن تعطي الآخرين حقوقهم. كوني كما تحب أن تعطي حقك، أعطي الآخرين حقوقهم. من السعادة أن تعطي لكل ذي حق حقه، فلا تضيع حقوق الآخرين، لأن تضييع حقوق الآخرين بيولد في القلب شقاوة. أما إعطائك للآخرين حقوقهم يولد في القلب سعادة. أقبلي النصح، النصح لله ونصح الدين لله، أقبلي النصيحة. وإياك أن تتكبري على النصيحة، فالدين النصيحة. قد يكون غيرك صادق في نصحك، وقد يكون غيرك صادق في نصحك، وقد يكون غيرك مرآة لك ولعيوبك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بالناصحين الأمناء، الذي يأخذوا بأيدينا بعد الوقوع فيرفعونا، ويكونوا ناصحين أمناء فينفعونا. اللهم انفعنا بالأخت الصادقة الناصحة الأمينة التي تقوم لك: هبي، قومي من ثباتك، قومي من على الأرض، أفيقي. أحب للناس ما تحب لنفسك حتى تكوني سعيدة. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الآثرة الأنانية، أن الأنانية شيء قبيح. الإنسان بيحب نفسه فقط. حب الناس زي ما تحب نفسك، ضعي نفسك مكان غيرك. ولذلك الأنانية، الأنا، كلمة الأنا هي حب الذات وحب النفس. نفسي ومن بعد الطوفان صفة ذميمة تكون مصاحبة لبعض الناس، ولا تجدي هذا الأناني أبدا سعيدا، لأنه إذا أعطي الدنيا وما فيها لن يرضى أبدا، لن يرضى. فاللهم ارزقنا أن نكون ممن أحب الناس وأعطى الناس حقوقهم يا رب العالمين. ولكي تحب الناس وتتعاملي مع الناس، تلمسي أعذارهم، تلمسي أعذار الآخرين، كما أن عندك أعذارا غيرك عنده أعذار، كما أن لك أعذارا فغيرك لك أعذارا. ولذلك لا تجعلي خطأ واحدا عند غيرك ينسيك معروفا كثيرا. فلا تنسي من قدم إليك معروفا، لا تنسيه، فلا تنسي من قدم إليك يدا بالخير. ولذلك كل ذلك سببا وسبيلا للسعادة. ولذلك وتذكري من لك بأخيك كله. فين الإنسان اللي يخلو من العيوب؟ لا يوجد إنسان يخلو من العيوب أبدا. إيانا نظن إن على الأرض ملائكة يمشوا على الأرض مطمئنين، أبدا أبدا. إحنا بشر، والبشر خطاء، والإنسان ينسى. ولذلك تلمسي لغيرك الأعذار حتى تقبلي غيرك بعذره وبعيبه، حتى تصح لك الأخوة وتصح لك المودة وتصفو لك الحب. تواضعي للناس، لأن التواضع من شيم الكرام. كان نبينا صلى الله عليه وسلم ممن يتواضع للخلق، علمنا التواضع وعلمنا خلق التواضع. كان بسيطا لأن من تواضع لله رفعه الله عز وجل. وعلمنا أيضا أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وأعلمنا أن الكبر مهلك، وأن الكبر مهلك. فانظري إلى نفسك دائما بعين الازدراء، وأنك لست كاملة، وأنك تحتاجي إلى تصريح، وأنك تحتاجي إلى إصلاح، وأنك تحتاجي إلى زيادة. وانظري إلى نفسك دائما بأنك تحتاجي إلى إصلاح نفسك، والإصلاح لا يكون بلوم النفس فقط، لا، كما أقسم ربي بها في كتابه الكريم، بالعمل. لومي نفسك حقا، لكن أقول لك اعملي، انهضي، استزيدي، إياك والضعف، إياك والوهن، إياك والغرور، فإنه جرس الضغينة. بعض الناس تظن إن هي الكاملة وكل الناس ناقصة، أبدا. بعض الناس تظن إن هي اللي بتعطي والناس كلهم لا تعطي، أبدا أبدا. انظري إلى نفسك، إياك أن تنظري نفسك بعين الغرور أنك أعلى من الناس. فلا تزكوا أنفسكم، فالله أعلم من التقى. لأن دايما الإنسان لما بيزكي نفسه أمام الناس يورد ذلك الأمر الضغينة. ولذلك لا نتباهى ولا نتفاخر ولا نتعالى، لا بمال ولا بمركز ولا بحسب ولا بنسب ولا بأهل ولا بأي شيء. من فعل ذلك فهذه من صفات الجاهلية، هذه الصفات الذميمة التي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك حبيبتي في الله، لكي تكوني سعيدة شارك الآخرين في نجاحتهم، اشعري غيرك أنك سعيدة بنجاحه، أو كوني عونا على نجاحه، قوميه وعينيه وخذي بيده. ولذلك نقول وإياك والتشفي، فإن صاحب التشفي يشقى. ليكنك من ضمن أسباب السعادة ليكنك نشاطات اجتماعية مفيدة. يعني إيه نشاطات اجتماعية مفيدة؟ ابحثي عن أحوال المرضى، بدل ما تنشغلي بالشيطان وبأحزانك وبكذا وبكذا، ابحثي عن أحوال المرضى. إذا ما كانش في حياتك أي حاجة أبدا من حفظ كتاب الله وتطبيق كتاب الله ولا العمل من أجل كتاب الله، ابحثي في أحوال المرضى تقدري تساعديهم بإيه. ابحثي في أحوال المحتاجين تقدري تمسحي عنهم دمعتهم إزاي. ابحثي عن أحوال الأرامل، اسألي عنهم ومنهم محتاجين شيء. الكلمة دي عند ربنا كبيرة قوي، بس قوليها بقلبك مش بلسانك، وكوني صادقة في هذه الكلمة. ابحثي عن أحوال اليتامى وامسحي فوق رؤوسهم. ولذلك نقول هذه أشياء، هذه التي نسميها نشاطات اجتماعية، يعني بحث في أحوال الآخرين. إذا انشغلتي بأحوال الآخرين لابد أن تكوني سعيدة، إذا انشغلتي بأحوال نفسك فقط لابد أن تكوني تعيسة. ولذلك لا يكون لكم البحث عن أحوال هؤلاء، مرضى، محتاجين، أرامل، يتامى. هؤلاء هم الضعفاء الذي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء، كوني لهم عونا. إياك أن تكوني أنت لهم هما، كوني لهم عونا، يكن ربي كما تحب لك. ولذلك كما علمنا وكما تعلمنا، خيركم خيركم للناس، أفضلكم عند الله خيركم للناس. ولذلك تعلمي كيف تحب، كيف كما يتحبي أن يعاملك ربي سبحانه وتعالى عملي خلقه. حبكم عند الله سبحانه وتعالى أنفعكم للخلق، فارزقني يا ربي وإياكم أن نكون في منفعة الخلق حتى نشعر بطعم السعادة. لذلك حتى تكوني سعيدة تعلمي الشكر. إياك أن يثقل عليك الشكر، تعلمي الشكر، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. كلمة جزاكم الله خيرا مش هتنقص كتير منك، لكن تعلميها، هي عند الله كبيرة جدا. فتعلمي الشكر، لأن تعلم الشكر يا أحبائي دليل سلامة القلب. وإن الإنسان سبحان الله من أزدى له معروفا فقال له جزاكم الله خيرا. مطلوب منك من أزدى لك معروفا أن تكافئين، أن تقول له جزاكم الله خيرا، اشكري من قدم عليك معروفا حتى تكوني شكرت الله سبحانه وتعالى. لأنه من لم يتعلم شكر الناس لم يتعلم شكر الله سبحانه وتعالى، لأنه من لم يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. بعض الناس مهما قدم عليك إنسانا معروفا أو كذا أو كذا، سرعان ما ينسى المعروف ولا تذكر إلا الإساءة. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء، اللهم لا تجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. كوني حسنة الاستماع لمن حولك، كوني حسنة الاستماع، لأن هذا من أداب الحديث، من أداب الحديث، وهو وسيلة للسعادة للإنسان أن يكون حسن الاستماع للآخرين، أن يكون حسن الاستماع للآخرين، يسمع الآخرين كما يحب أن تسمع، أن يسمع الآخرين أيضا. وأشعري وأنت تسمعي الآخرين باهتمامك بهم، أو أشعري الآخرين باهتمامك بهم وبسؤالك عن أحوالهم. يبقى لو أنت تسأل عن أحوالهم يبقى اهتمام بحالهم. لذلك نقول من ضمن أسباب السعادة يا أحبائي لا تكسلي من انتقاد الآخرين بغير حق، ولا تنصحيهم على الملأ، لأن هذا مما يوغر الصدور. والتزمي بآداب الحوار، فإن الحوار آدابا، فلا علو في الصوت ولا ارتفاع في الصوت، لأن من ضمن عدم أدب الحوار أن الصوت يكون مرتفع عالي صياح يعني. لم يعلمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمي من تجارب الآخرين، من كان أكبر منك يوما مؤكد هيبقى عندك أكبر منك خبرة. إذا كان هذا الإنسان على تجارب لابد أن يكون أكثر منك خبرة، فتعلمي من تجارب الآخرين وانتفعي من تجاربهم. وإياك وسوء الظن، لأن من أتعس الأشياء التي تجعل الإنسان تعيسا جدا في حياته دايما سوء الظن، أن يكون العبد سيء الظن ولا يفكر إلا بسطحية شديدة. ولذلك لا تغضبي، وإياك أن تغدري بمن أحببتي، إياك أن تغدري بمن أحببتي، وإياك أن تكذبي، لأن الكذب ليس من صفة الكرام. لأن الكذب كما تدري وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة وكما علمنا الحديث، إن هذا الكذب من أقبح الصفات. المؤمن لا يكذب يا أحبائي، يفعل كل شيء لكنه لا يكذب، لأن الكذب يسوق العبد إلى الفجور، والفجور يسوق إلى النار، والصدق يسوق العبد إلى البر، والبر يسوق العبد إلى الجنة. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن تجعلني وإياكم مع الصادقين كما أمرنا ربي سبحانه وتعالى، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لذلك أقول أحبتي، لكي تكوني سعيدة، إياك والحسد، إياك والنظر في أحوال الغير، إياك والنظر في أفعال الغير، في أحوال الغير، حتى لا تكوني ممن يتولى زوال نعمة الغير. فإياك والحسد، لأن الحسد الحاسد تؤكل حسناته كما تأكل النار الحطب، والحسد يأكل الإيمان من قلب العبد المؤمن، يضيع الإيمان من قلب العبد المؤمن. وإياك والغيبة، وإياك والغيبة، فإن الغيبة تأكل حسناتك، وإن الغيبة تصغرك، وإن الغيبة تشفي عدوك، تشفي صدر عدوك وهو الشيطان اللعين. ولذلك عليك تعلمي، عليك بمن حتى بمن أساء إليك أو من ظلمك، عليك بالهدية، لأنها تذهب ما في الصدور. ولا تنسي أن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، ومن ضمن علامات أو من ضمن مسببات السعادة الحب، إنك تجد نفسك بتتحبي وبتحبي. لا خير في من لا يألف ولا يؤلف، ما فيش فيه خير، اللي ما بيحبش الناس ويحبون الناس ما فيش فيه خير. ولذلك طهري قلبك وصدرك ونفسك من كل حقد لأي إنسان، حتى الظالم. الظالم بكرة غدا، إن غدا لناظره قريب. الظالم الذي سبحانه وتعالى بيده الملك وحده هو الذي يكون بيده القصاص. الظالم أو المظلوم، أقول المظلوم أجره على الله. ولذلك احمد الله سبحانه وتعالى أنك أنت المظلومة، إن كنت أنت المظلومة ولست الظالمة. شتان ما بين مشرق ومغرب. والتزمي بالرفق، والتزمي بالرفق، والتزمي بالرفق في قولك، والتزمي بالرفق في معاملاتك، والتزمي بالرفق في كل شيء، والتزمي بالرفق في كلامك، لأنه لا يخالط شيء إلا زانه يا أحبائي. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تكوني مخادعة فينفر منك الناس. فإذا نفر منك الناس، الإنسان لا يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا وحيدا على فكرة، أبدا مش ممكن، لأن الإنسان يميل بطبعه إلى الجلوس مع الناس الاجتماعية. الإنسان يميل بطبعية الاجتماعية، والوحدة تقرب منه الشيطان. إذا عاش الإنسان وحيدا تكالب عليه جنود الشيطان، تكالبت عليه جنود الشيطان. ولذلك الشيطان قريب من الإنسان المنعزل لوحده، وأبعد من اللي معاه اثنين، وأبعد من الثلاثة، وأبعد من المجموعة. ولذلك نقول افهمي الآخرين قبل أن تطلبي منهم أن يفهموك، كوني أنت على فهم لهم حتى تكوني سعيدة. لا تكثر الحديث عن نفسك، لا تكثر الحديث عن نفسك وعن مشاكلك وعن أحوالك، ولكن كوني جعلي ذلك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وإذا لقيت الناس قابليهم بوجه منبسط وبصدر رحب وبحب وبود، يستشعروا منك المحبة، ويستشعروا منك العطاء، ويستشعروا منك المودة. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، من أعظم الأشياء التي تهب الإنسان السعادة اصلحي نيتك في كل شيء. اصلحي نيتك من أول استيقاظك من نومك صباحا، اسألي ربنا في ذلك اليوم أن يرزقك عملا متقبلا صالحا. سألي النهاردة ربي سبحانه وتعالى لما أول ما استيقظنا من النوم كده إنه رزقنا درس علم، وإن كنا سبحان الله الأعداد ليست بكثيرة، لكن أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلكم عند الله كثيرون. ولذلك نقول ابتدي صفحتك بنيتك الصالحة، اللهم اكتب هذا في موازيننا جميعا يوم تعز الحسنات. قولي واستماعكم، أنا أخلص القول وأنت تخلص الاستماع. افتحوا صدركم وافتحوا قلوبكم لكل كلمة، ولا تظن أي واحدة فينا أن الكلام موجه لواحدة فينا، الكلام موجه لنا جميعا، كلنا نحتاج إلى ذلك الأمر، وكلنا نحتاج إلى ذلك الأدب، وكلنا نحتاج إلى ذلك التطهير، وكلنا نحتاج إلى أن نسعد، وكلنا نحتاج أن نستمع إلى من ينصحنا. ولذلك أصلحي نيتك، اجعلي كل أعمالك لله سبحانه وتعالى، اجعلي ذلك اليوم بدايته حتى نهايته لله، من بدايته لنهايته لله، واجعلي غدا كذلك تبدي صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى حتى تتذوقي طعم السعادة. أصلحي نية اليوم وقولي ابتدأت يومي اليوم، اللهم اجعله يوما مباركا في ذكرك يا رب العالمين. سل الله عز وجل بهذه الدقائق المعدودة، وإن كنا ابتدأنا فمضى الوقت ساعة، لكننا لم نشبع من كلامنا عن الله سبحانه وتعالى، ولم نشبع من كلامنا مع الصحبة الصالحة، ولم نشبع من حديثنا عن إصلاح النفس، ولم نشبع من حديثنا كيف تكون السعادة الحقيقية. ولذلك أصلح النوايا أحبتي، وأنا قبلكم أصلح النية، فاجعل غضبي لله، لكن لا يدوم هذا الغضب حتى يقضي على كل أعمالك. تفضليش طول اليوم غضبانة وتتمادي فيها بقى، تقولي أنك أنت غضبان الله عز وجل، فتجدي قرآنك ما فيش قرآن، وتجدي صلاتك وانت ذهب عقلك أو قلبك، وتجدي في لو كنت زوجة أو كنت أم أو كنت، تجدي نفسك سبحان الله مكشرة بوزك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولو كنت ابنة لست بارة بأمك التي أو والديك، ولو كنت ولو كنت ولو كنت، أين الذي يعلمنا ذلك الدين؟ فين القرآن؟ أين القرآن؟ أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف؟ لذلك اصلحي نيتك وغضبك لله، وسكوتك لله، وعملك لله، وصبرك لله، واجعلي كل أعمالك وأنفاسك، أعمالك وأنفاسك لله رب العالمين. حتى أنفاسك إياك أن تمر عليك لحظة من وقتك وأنت لا تكوني لله. اسألي نفسك اللحظة دي أنا لله ولا لا؟ لا دي مش لله. أعيدي النظر في نيتك وصححي النية وجدديها واصلحي النوايا. إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فاجعلي أعمالي كلها صالحة اليوم. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون بداية خير علينا جميعا، صفحة جديدة، صفحة إصلاح، صفحة للدعاء لزوال الهم والحزن، صفحة لإصلاح النوايا، صفحة للإقبال على الله سبحانه وتعالى، صفحة للم شم البني آدم كل واحدة فينا زي تلمي شملها، صفحة لاحتساب الأجر، صفحة لاحتساب الأجر في كل مصيبة تصيبك من أذن. وتذكري أنه لا تحدث مصيبة أو ما ينزل من هم إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا تنسي أن ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى، ولا تنسي أيضا أن حتى الشوكة مجرد الشوكة البسيطة اللي هتتشكي بيها، هتحزني، هتأسي، هتعيطي، بس ما تتماديش في المسألة عشان ما يبقاش كده استسلام للشيطان. هيكون كله في كل موازين الحسنات يوم تعز الحسنات. فتذكروا أن حتى البلاء عجبا لأمر المؤمن يا أحبتي، كل أمر خير، كل ابتلاء يبتلى به المؤمن خير. لماذا لا ندرك ذلك؟ كل ابتلاء يبتلى به المؤمن خير. ولذلك تذكري حبيبتي في الله أن الصواب لا يكون حكرا عليك، مش أنت اللي صواب دائما دائما دائما وغيرك خطأ دائما دائما دائما، أنت على صواب تحتمل الخطأ، وغيرك على خطأ يحتمل الصواب. فكل إنسان فينا فيه صواب وخطأ، فلنقبل كل طرف آخر بصوابه وخطئه، فلنقبل كل إنسان بتعيشيه بصوابه وخطئه، لأنه كما هو يخطئ نحن نخطئ أو أنا أخطئ أو أنت تخطئي. لكي تشعري بالسعادة الحقيقية كوني أنت سبيلا لسعادة الآخرين. إذا جلست معهم وإذا خطبتيهم كوني أنت وسيلة للسعادة. إياك أن تكوني وسيلة للغم. لو أنت قاعدة في بيتك إياك أن تكوني وسيلة للغم في أهل بيتك. لأن إياك أن تظني أن أنت وأنت بتشقيهم كده بتعاستك هم هيبقوا برضو في تعاسة، هتبقى أنت كده عملت شيء. لا، هتنقلب التعاسة اللي أنت سبحان الله أسقطتيها عليهم عليك مرة ثانية. فسعدوا الآخرين تسعدي. ابتدي صفحة مع السعادة جديدة. ادعي ربنا بقوة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، ونعوذ بك أن نموت لديغا، ونعوذ بك أن نموت حريقا، ونعوذ بك من طبع يهدي من طمع يهدي إلى طبع، أو طبع أو طمع يهدي إلى طبع، ألا نكون طماعين. لذلك الآن مضى على الوقت ما يقرب أكثر من الساعة، وددت أن أتوقف عند هذا وأكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. يكفيك ذلك ونكمل الأسبوع القادم، كفاك هذا الوقت الحديث، ونستكمل الأسبوع القادم إن شاء الله في أقسام السعادة. نكتفي، اكتبوا لي كفى ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. نكمل. قد لا يتسع الوقت، لكن قد لا يتسع الوقت إن شاء الله بإذن الله نكمل في أقسام السعادة. نقطة التي تلي ذلك يا أحبتي، أقسام السعادة. هي أقسام السعادة، لا تنسوا أن المؤمن القوي خير وأحب عند الله من إيه؟ من المؤمن الضعيف. وفي كل خير. قسم ابن القيم رحمة الله عليه السعادة إلى ثلاثة أقسام. ترى من أي قسم نحن نحن إلى سعادة هذا القسم؟ نحن إلى أي قسم من هذه الأقسام؟ قسم ابن القيم السعادة إلى أقسام ثلاثة: سعادة أولى، سعادة خارجية عن ذات الإنسان، سعادة حب للمال. أوقاته كلها يعني سبحان الله ليس عنده إلا المال، إلا جمع المال والحياة، لو عطلت عنه هذه تضيع سعادته. فبينما المرء سعيدا إذا أصبح في يوم واحد ليس عنده مالا، ذهب المال ماذا يفعل؟ أو ذهبت القدرة على جمع المال ماذا يفعل؟ أو ذهب سبحان الله، أو ذهبت الحياة ماذا يفعل؟ وهذا وارد في كل يوم يا أحبتي. أنظر إلى هذه الدار الدنيا ولم أجد فيها يوما يمر علي إلا وأني أجد في هذه الدار الدنيا أنها دار مفارقة ليست إقامة. كنت في غصن قريب وكنت أعلم هذه المرأة التي ماتت وفي رغب من عيش ويسر من العيش وكذا وكذا، لكني نظرت إليها ونحن في الغسل وقلت يا ربي سبحانك، ألم يأتي الناس ليروا أن الإنسان يسلب كل شيء، كل اللي في دواليبك متروك لغيرك، كل المال لو كان عندك مال لغيرك، كل ما في الدنيا حتى فراشك اللي انت نايم عليه اللي احنا بناخدك منه عشان نغسلك لغيرك. أفيقوا يا أحبتي، أفيقوا، أفيقوا بالعمل الصالح. مش أفيقوا إن إحنا نقعد نبكي على التراب على اللبن المسكوب، لا لا، ليس هذا هدفي وما كان ذلك هدفي يوما من الأيام أبدا. لا أبكي على لبن مسكوبا فقد سكب، لكن أبكي على لحظة مرت مني في عمري من غير أن أقوم بعمل يرضاه ربي عني، أو مر يوم دون أن أتقرب فيه إلى الله عز وجل. هذا يستدعي أن أبكي على نفسي حقا، هذا يستدعي أن أحزن على نفسي حقا. ده الشيء اللي ممكن يحزننا على أنفسنا إننا لا نستزيد. ده الشيء الوحيد اللي أقول لكم إن ممكن يخلينا نحزن، لكن تأكدوا ان كل واحدة فينا طال بها العمر او قصر بها العمر. انظري الى نفسك، مهما كنت شباب، ومهما كنت في معافاة، ومهما كنت في صحة، الموت يأتي، الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل. لو قعد الانسان انتظر الموت وقال ده انا هموت النهاردة، انا هموت بكرة، هموت بعد بكرة، هتجدي نفسه في حزن كآبة شديدة. لكن اعملي اليوم، لا تدري متى يكون ذلك اليوم، قد يطول ذلك اليوم، وقد يقصر ذلك اليوم، وقد يمتد ذلك اليوم. اعملي، اغرسي غرسة ولو لآخر لحظة في حياتك، اغرسي الغرسة اللي في يدك ولو في آخر لحظة نفس في حياتك. اعملي اعملي اللي بتحفظ قرآن، احفظي، زيدي. منتظرة ايه؟ منتظرة ان الانسان يدخل في معسكر الموت، ولا منتظرة ان تجدي ملك الموت عند رأسك تقول يا رب اصل كنت منشغلة بأمور كثير جدا جدا، وكلام وكلام وكلام وكلام. انشغلي يا بنتي بربك، كما ذكرت لكم الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل. لا أحد يبقى على الدوام، لو بقي أحد لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل نفس ذائقة الموت. وبعد كده إيه؟ توفون أجوركم يوم القيامة، خلي بالكم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. احلموا بالفوز ده من دلوقتي. الفوز والغلبة مش انك تبقى فزت على فريق او فريق فاز على فريق، لا حبيبتي، لا. الفوز الحقيقي اللي ذكر ربي في كتابه الكريم، من زحزح عن النار وادخل الجنة. اسأل ربي لي ولكم هذا الفضل وهذا الكرم وهذا الجود. ولا اقول باعمالنا، فاعمالنا قليلة جدا جدا جدا، مهما عملنا ومهما انشغلنا زدنا لا يبلغنا، أعلى. لكننا نسأل واسع الرحمة واسع المغفرة أن يعاملنا بما هو أهل له، ولا يعاملنا بما نحن أهل له فنضيع ونذل. الإنسان سبحان الله في الدنيا، كثير من الناس يا أحبائي مغرورين بالدنيا جدا، حتى لو كانوا في مسألة خلافية، وحتى لو كان في أي مسألة سبحان الله فيها فريق ظالم وفريق مظلوم، أو العكس، أو أقول ليتنا نعلم قدر القرب من الله عز وجل أن يزيل همومنا. والله لو انشغلنا بطاعته لأزال عنا الهم والحزن، والله لو انشغلنا بإصلاح أنفسنا ما تبقى إلا تبدلت أحوالنا. اللهم ارزقني انشغال بطاعتك، وارزقنا جميعا عملا بطاعتك، وارزق جوارحنا يا رب العالمين انشغالا بك وحدك، لا بغيرك، لا بأقوال ولا بأفعال ولا بسلوك ولا بتصرفات. الحكم يومئذ لله. فنقول يا أحبتي، السعادة الأولى يظنها بعض الناس سعادة خارجية كما تدرون، في سعادة المال أو سعادة جمع المال أو الحياة. طول ما أنت عايشة سعيدة، كما واحد يقول كده نعيش في الدنيا، بعض الناس في العوام، بعض العوام يقولوا نعيش في الدنيا بالطول والعرض، مش عارفة بالطول والعرض إزاي يعني، بس يعني مقصودهم إن هم فرحانين طول ما هم في الدنيا، مش فرحانين بطاعته وبفضله، لا بالدنيا. ربما يكون ظالما لكنه فرحان عايش في الدنيا لسه. ولذلك هذه سعادة خارجية، سرعان ما تذوب، كما يذوب الملح في الماء وكما يذوب الثلج في الشمس. واللذة الحاصلة بالماء يا أحبتي هي حالة تجدد المال. واحد بيحب المال تجديه، ده جاي له مال يبقى فرحان جدا، مع أنه عنده مال لكن برضه بيفرح بالمال، حالة تتجدد مع حصول هذا المال. ولكن أقول استحالة دوام المال استحالة، لأنه لا يملك خزائن الأرض إلا الله، لا يملك المال إلا الله وحده سبحانه وتعالى، لا يملكها إلا الله عز وجل. فإما أن تذهب اللذة أو تقل أو يمل أو يأخذ الإنسان أشياء كثيرة لا تعين على جمع ذلك المال. ولذلك هي سعادة خارجية سرعان ما تنتهي. سعادة ثانية سعادة في الصحة البدن. الإنسان كده عنده صحة وعنده قوة وعنده يقدر يمشي على الأرض كده يدب الأرض برجليه. والمؤمن لا يكون كذلك. المؤمن يعلم أنه لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولة. للمؤمن أحبائي متواضع عين بسيط يتمنى الصحة والاعتدال لطاعته. مش يتمنى الصحة علشان أمور أخرى، لا، يتمنى الصحة ويسأل ربي الصحة، اللهم أعنا على ذكرك، ويسأل ربي اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يتمنى صحته في جسده وفي بدنه لطاعتك وحدك، وحدك يا ربي. اللهم إنك تعلم أننا نسأل العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة لحبنا لطاعتك، فاللهم أعنها عليها، فاللهم أعنا عليها يا رب العالمين. ولذلك بعض الناس سبحان الله بالعكس، بعض الناس بتبقى سعادتها في لما تجد نفسها قوية وعافية وكذا، بتظن ان هو دي بقى ما ان ممكن جدا هي دي القوة وهي دي هو ده هي دي السعادة وكذا. مع ان عايز اقول لكم حاجة عجيبة جدا، قد يكون انسان بمنتهى القوة في جسده لكن قلبه مريض، وقد يكون انسان مبتلى في جسده لكن قلبه سليم. السلامة سلامة القلب وليست سلامة الأجساد. ولذلك سألوا الله قلبا سليما أوابا منيبا تائبا رجاعا قويا في الحق. سألوا الله يا أحبتي قلبا سليما. نحتاج إلى القلب السليم، نحتاج إليه في كل شيء. ولذلك وهذا أيضا نقول لا نملكه، الصحة وكل ذلك هي السعادة الثانية سواء إذا كانت في جسده أو في جسمه. نقول سبحان الله بعض الناس تتناعى على تخدم جسمها، بعض الناس تهتم مش عارف بعض الناس كثيرون يهتموا معرفش بإيه وبالصحة الجسد وكذا. نقول يا خادم الجسم الجسم كم تشقى بخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. إحنا إنسان بالروح، الإنسان إنسانا بروحه. كم من موتى تشفى القلوب بذكرهم، وكم من أحياء تشقى القلوب بذكرهم. سبحان ربي. نقول ولا نملك هذه، قد يكون الإنسان مريض في جسده ولكنه معافى في قلبه وروحه، فاللهم ارزقنا كما ذكرت لكم قلبا سليما. وأما السعادة الثالثة يا أحبتي هي السعادة الحقيقية، هي دي اللي أنا بتلمسها أنا وإنتم. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم السعادة الحقيقية، سعادة العلم النافع. وقتك منشغل تتعلم وتفهم، فهمي دينك، تهمي قرآنك، تهمي أسماء ربي سبحانه وتعالى، تتعرفي على ربك، تعرفي على كيف توحيد الله عز وجل، إزاي تعبدي ربي سبحانه وتعالى حق عبادته، إزاي تنشغلي بطاعته، إزاي تفهمي القرآن، إزاي تقاتلي في زمن كثرت فيه الفتن حولك وانت كده تعضي بنواجذك على كتاب الله سبحانه وتعالى لا تتركيه أبدا أبدا. ولذلك دي السعادة الحقيقية، السعادة الحقيقية اللي هي ثمرتها اللي هو طبعا بالعلم بالله عز وجل، هو ده العلم النافع، هي الباقية. مهما تقلبت بك الأحوال، مهما تقلبت بك الأحوال، السعادة الحقيقية. ولذلك سعادتك في قلبك، لو رحت في أي مكان سعادتك في قلبك، دي السعادة الحقيقية يا أحبتي. مصاحبة للعبد في كل مكان وفي كل سفر وفي كل دور، في دوره الثلاثة مصاحبة لك في الدنيا. سعادتي في قلبي ماذا يصنع بي عدوي؟ جنتي في قلبي ماذا يصنع بي عدوي؟ مصاحبة هذه السعادة لك حبيبتي في الله في دورك الثلاثة، دار الدنيا لا ينشرح صدرك إلا بالسعادة بربك بالعلم عن الله عز وجل، ده السبب الحقيقي في السعادة. في دور الثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. اللهم أحسن خاتمتي وخاتمتكم يا رب العالمين. وأقول لكم ولنفسي هيا بنا نعي تماما أن الآخرة خير وأبقى، الآخرة خير وأبقى، هي الباقية هي الدائمة سبحان الله، كما قال ربي سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في كتابه. لكن إذا كان هذا الأمر سبحان الله يا أحبتي، إذا كانت السعادة الحقيقية فيه سعادة العلم بالله وهو ده العلم النافع وثمرته إن هو مهما تقلب الإنسان هي دي المصاحبة للعبد. طب ليه الناس أعرضت عنها؟ لماذا أعرضت الناس عن هذه السعادة الحقيقية؟ يجاوب عن هذا السؤال ابن القيم في كتبه: لو سألت لماذا أعرض الناس عن هذا، يكون الجواب إنما أعرض الناس أو أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة الحقيقية لأن في تحصيلها أحيانا تعب. إزاي؟ لأنه على سبيل المثال عشان تتعلم العلم النافع يحتاج ذلك إلى مجاهدة، ويحتاج ذلك إلى جد، ويحتاج ذلك إلى عبد دؤوب في العمل، ويحتاج ذلك إلى مداومة، ويحتاج ذلك إلى مثابرة، ويحتاج ذلك كما تسمعون أن تجلسوا ساعة بل ساعة ونص نسمع وأنتم تسمعوا صامتون. يحتاج ذلك، يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى تذكر يا أحبائي، يحتاج إلى مداومة على استماع الحق، مع أنك بتبقى عارفاه، كلنا على فكرة عارفين الحق، لكن نحتاج نسمع هذا القول من غيرنا كما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن من غيره كما تدرون وكما تعلمون. لكن إذن الأمر يحتاج إلى جد، إلى عمل، نحتاج إلى القرآن، نحتاج إلى تعلم القرآن، نحتاج إلى حفظ كتاب الله. لماذا لا نحصل هذه النعمة؟ ليه؟ ليه ما بنحصلش النعمة دي؟ مع أول وقفة للشيطان اللعين، أول ما يأتي الشيطان للإنسان في هذا الأمر: يا أخي ده أنت بتحفظ، أو يا أختي ده أنت بتحفظي بقالك سنين طويلة وختمت الحمد لله، لكن شوفي بعد ما ختمت كم ختمة بتنسي برضو. وارد الأمر، وارد أمر مش جديد، أمر أعلمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يحتاج عمل، يحتاج ملازمة، يحتاج استمرار، يحتاج مجاهدة. علشان كده احنا بنفقد السعادة الحقيقية لأننا لا نداوم ولا نستمر ولا نكون دؤوبين في العمل اللي احنا عايزينه. ما إن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يتفلت، وأن علينا بالمداومة، وأن علينا بالمثابرة، وأن علينا بأن الإنسان لو ترك القرآن قليلا لتفلت منه القرآن ولو كان حاملا لكتاب الله. يحتاج منك مراجعة دائمة. لكن لماذا، لماذا مع أول وقفة يعرض الإنسان عن هذه السعادة الحقيقية؟ أعظم السعادة، أعظم السعادة أن يكون لك صديقا مخلصا مؤنسا وفيا قويا مذكرا مؤدبا. القرآن العظيم هذا الذي وحده الذي يكون لك معك في قبرك، وعند سؤالك، وعند قيامك من قبرك، وعند وقوفك بين يدي الله، وعند اجتيازك للصراط المستقيم. لماذا لا نعمل لهذا العمل؟ لماذا لا نعمل؟ لماذا لا نعمل؟ لماذا نتراخي؟ لماذا لا نستشعر السعادة الحقيقية في هذه الصحبة؟ ليه؟ للضعف، للوهن، لعدم وجود الجد. ممكن نعمل السعادتين السابقتين، إن الإنسان يكون بيعمل السعادة في الترحل أو في السفر أو في الفسحة أو في كذا أو في كذا لأنها سهلة، لكن لما يجي للشيء الذي يحتاج إلى كد وجد مع أن السعادة الحقيقية يتراخى عند أول امتحان معهم. ولذلك سبحان الله، شوفوا انظروا الشاعر أحبه يقول إيه: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الذول يفقر والإقدام قتاله. يعني عشان تقدمي على أي شيء هتحتاجي إلى مجاهدة وإلى مثابرة. ولذلك يقول في الحديث الصحيح، قال يحيى بن أبي كثير، شوف قال إيه: لا ينال العلم براحة الجسم. لا يمكن، لا يمكن هتنالي ولا تقضي العلم إلا وانت قاعدة تقرأي وحط حواليك الكتب عشان تتعلمي، وحضر دروس العلم، وبتقرأي وبتعلم الصحيح، وبترجعي لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقف يا أحبائي عند أعظم السعادة، نكملها في الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله. أعظم السعادة، وهي نقول أعظم السعادة نختم بها درس اليوم، وأقول أحبتي أعظم السعادة متى؟ ما هي؟ ما هي السعادة هذه، أو أعظم السعادة هذه حتى ندركها؟ أعظم السعادة أن يرضي الإنسان، يرضى الإنسان عن ربه. أعظم السعادة أن يرضى الإنسان عن ربه تعالى. فيرى العبد في كل قضاء قضاه ربي سبحانه وتعالى أيا كان ذلك القضاء نعمة يستحق الشكر عليها. أي قضاء يا ربي؟ أي قضاء، أي قضاء يشعر العبد في ذلك الأمر أن أي قضاء قضاه ربي سبحانه وتعالى هو نعمة من الله يستحق الشكر عليها. فإذا رضي الله له أمرا فكيف أنت أيها العبد الفقير لا ترضاه أنت لنفسك؟ فإذا رضى الله لك أمرا فكيف لا ترضاه هو؟ لا يرضى العبد لنفسه ذلك الأمر. فإذا رضى ذلك الأمر لنفسه اطمأن قلبه لذلك وانشرح نفسه لذلك وهدأت نفسه لذلك وقال رضيت بالله ربا. ونحن نقول جميعا حتى نسعد رضينا بالله ربا، رضينا بقضائه ورضينا بقدره ورضينا بأمره ورضينا بعطائه ورضينا بكل امتحان امتحان لنا. بس اللهم ارزقنا أن نفيق من صبتنا وأن نعمل بطاعته، وأن الكسلان أو المتقهقر أو المتأخر عن طاعته يعلم أن في القرب من الله سبحانه وتعالى السعادة الحقيقية. مش معنى ذلك أنه ليس قريب من الله، بل بالعكس هو قريب من الله، لكن هناك أشياء يا أحبائي تختلط علينا وأمور لا ندريها ولا نعرفها. فاللهم أسألك ربي أن ترزقنا الثبات في الأمر، وأن ترزقنا تذوق السعادة الحقيقية في القرب منك، وأن تجعلنا في زيادة دائمة في طاعتك، وأن ترزقنا وأن نقول اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم ارزقنا فعل الخيرات، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أو نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارض عنا، اللهم لا طاقة علينا، لا طاقة لنا بغضبك علينا، لا طاقة لنا يا ربي. اللهم ارضنا، اللهم ارضنا، اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم املأ حياتنا بالسعادة بذكرك وبالانشغال بطاعتك. اللهم لا تشغلنا بغيرك، اللهم لا تشغل ألسنتنا إلا بذكرك، ولا تملأ قلوبنا إلا بمحبتك، ولا تشغل جوارحنا إلا بطاعتك، ولا تملأ بيوتنا إلا بذكر كتابك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من عبادك المحسنين، واجعلنا من عبادك المخبتين، واجعلنا من عبادك الأواهين، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتحفظنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين، اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين، اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم ارفع، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا استمعوا القول اتبعوا أحسنه، اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا استمعوا القول اتبعوا أحسنه، اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا استمعوا القول اتبعوا أحسنه يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن غرته الدنيا فانقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، اللهم لا تجعلنا ممن غرته الدنيا فانقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، باع الآخرة بالدنيا. اللهم اجعلنا من أحب خلقك عندك، اللهم اجعلنا من أحب خلقك عندك يا رب العالمين، حببنا إليك، حببنا إليك يا ربي وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين، واجعلنا يا رب العالمين من أحب خلقك عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك يا كريم الإحسان يا واسع الفضل أن تنزل علينا من فضلك ومن جودك ومن رحمتك، وأن تجعل لنا نصرا مبينا، وأن تجعل لنا نصرا مبينا يا كريم الإحسان يا واسع الفضل، وأن تجعلنا لك في كل وقت ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. رب تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه اللحظات المباركات ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته وآزرته وسددته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا حاجة لنا يا ربي من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه. اللهم اجعلنا ممن اتبع كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن اتبع كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اجعلنا من أهل سنته، واجعلنا من أهل سنته، واجعله لنا شفيعا، واجعله لنا شفيعا، وسعدنا بشفاعته. فالسعادة الحقيقية الحقيقية يوم يلقى الله، يوم يلقى العبد ربه وهو راض عنه غير غضبان. أما الدنيا بكل ما فيها فلا تعدل عند الله جناح بعوضة، فاللهم لا تعظمها في قلوبنا، اللهم لا تعظمها في قلوبنا، اللهم لا تعظمها في قلوبنا، واجعلها تحت أقدامنا وليست خلفنا فقط، تحت أقدامنا. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا يا ربي بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا بذنوبنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ما كان من خير أحبتي فمن الله، وما كان من ضعف أو فقر أو قلة حيلة فمن نفسي، فاللهم قويني وقويكم بطاعته. أستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه. نتوب إلى الله من الذنوب والخطايا. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وبدل سيئاتنا حسنات يا رب العالمين، وتقبل دعاءنا يا أكرم الأكرمين، يا مجيب الدعاء يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم قوينا بك، اللهم قوينا بك، اللهم قوينا بك، ولا تتركنا لأنفسنا، اللهم لا تتركنا لأنفسنا فنضل ونضيع. اللهم قوينا بك يا قوي يا عزيز، اللهم قوينا بك يا قوي يا عزيز، اللهم قوينا بك وبحول، لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا واستغفر الله، استغفر الله العظيم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم وأبارك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أستودعكم الله أحبتي في الله، ولنا لقاء آخر إن شاء الله يكون أيضا في يوم السبت إن شاء الله تكملة لهذا الدرس. اللهم سعدني بلقائكم، ولا تتعسنا بمعصية الله سبحانه وتعالى. ونقول وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.